الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خرج بعضهم على قناة رجل علماني وأحب أن يحتج، وهو بما يسمى من أهل الدين، وحب أن يحتج على أيضا بيدلي بحجته في أمر منع الجمع والجماعات. ومع أنه رأس كبير في أمر بلادنا في أمر الدين، ولكن لازلت أتعجب، وإن كنت ما أتعجب من شيء في زماننا، فإننا زماننا قد جمع العجب كله، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد احتج بحديث في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح خرج مسافرا في عام الفتح عليه الصلاة والسلام، وكانوا صياما، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بشراب فشرب أمام الناس، فهذه دعوة منه أن يشربوا. فقيل له: إن أقواما شربوا فأفطروا، وإن أقواما ما أفطروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فاحتجوا بأن أولئك العصاة لأنهم لم يأخذوا بالرخصة، فهؤلاء عصاة، يعني بمعنى، طبعا هذه أيضا احتج بها، كلمة أولئك العصاة احتج بها أيضا أناس يشار إليهم بأنهم من أهل العلم، ولا بأس في زماننا هذا أيضا، ولا عجب أن يشار إلى أيما أحد بذلك. الشاهد أولئك العصاة بأنهم لم يأخذوا الرخصة، فلما لم يأخذوا الرخصة فصاروا عصاة. فإذا قلنا للناس صلوا في بيوتكم فلم يأخذوا الرخصة فصاروا عصاة، فصاروا عصاة لدفع أمر المشق، دفع أمر المشق. ثم قال: ودفع الهلاك مقدم على المشق، دفع هلاك الأبدان مقدم على المشق. طبعا هذا الكلام يعني كما ذكرت في أول الأمر لا عجب أن يقوله أو يقال في هذا الزمان. طيب نأتي على هذا. أولا علماء الأصول حينما يتكلمون في الرخص، وهذه فصل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الرخص على قسمين، الرخص على قسمين. طبعا الرخص التي يريدها الشرع ليست الرخصة التي في اصطلاح أهل العلم، فالرخص التي في الشرع قد تكون واجبة الأخذ، وقد تكون مستحبة، وقد يخير وتبنى على علة. يبقى احنا كده على ثلاث حاجات اهو. طيب تعالى ناخدها واحدة واحدة. أولا الرخصة الواجبة، واضح، هذا تيسير من الله عز وجل، ولكن يجب عليك أن تأخذها، كمثل صلاة السفر. صلاة السفر ركعتين، هذه رخصة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم، ثم قال: فاقبلوا صدقته بالوجوب، مما جعل ابن عباس يقول: من صلى، من أتم في السفر كمن قصر في الحضر. يعني ما حكم من يصلي الظهر ركعتين في الحضر؟ باطلة. كذلك من صلىها أربعة في السفر باطلة، واضح. طيب يبقى هذه تسمى برخصة، بالرخصة الواجبة. فبنقول هنا لهذا الشخص الذي يحتج بهذه الحجة: طيب هل من مذهبك أنني إذا صليت قصرا، إذا صليت إتماما في السفر، هل أكون آثما عاصيا قياسا على ما تقول أنت؟ الجواب هو لا يقول هذا الكلام، ولا يقوله كل من احتج بهذا الكلام. واضح؟ فهذه أول مناقضة يناقض فيها نفسه. إذن هذه رخصة واجبة، واضح الكلام؟ وهناك رخص، رخصة مستحبة أو يجوز فعلها أو لا تفعل، واضح؟ لذلك مثلا في حديث أنس رخص النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة للصائم، وهذا حديث عند أحمد والبيهقي بإسناد صحيح، رخص في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم يبقى أنا كده عندي أن الرخصة قسمين، منها واجب منها مستحب. أما الرخص في اصطلاح العلماء، الرخصة هنا يقال مثلا فلان ترخص أو فلان أخذ بالرخصة فعل الرخصة، يعني زل كما قال سفيان بن عيينة وإسحاق عن رجل جمع رخص العلماء، يعني جمع زلات العلماء. يبقى هذه الرخصة في لسان الشرع وفي لسان أهل العلم، وأقسام الرخص. طيب اتنين حينما يقيس دليل ايه؟ دليل قياس، كل دليل قياس. حينما يقيس هنا هذا الفعل على أمر الجمعة والجماعات، واضح، هذا قياس مع الفارق، لأنه فرق بين الصيام الذي فيه عدة ساعات قد تتجاوز 16 ساعة، واضح، وفرق بين الصلاة التي قد لا تتجاوز النصف ساعة وهي الجمعة، وفي الجماعات لا تتجاوز 10 دقائق، واضح. إذن ثالثا هنا بأن هذا القياس مع الفارق، وقياس مع الفارق هو قياس إبليس. ثلاثة، أن القياس هنا ما يصح القياس في العبادات، ما يصح أن تقاس عبادة على عبادة، ما يصح أبدا، إذ لو قلنا بجواز القياس في العبادات لبطلت قاعدة الأصل في العبادات التوقف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أربعة أولا، لا أدري هل نسي هذا القائل أو تناسى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك العصاة إنما هذه تسمى بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يعني أولا، هل يجوز الصوم في السفر؟ هذا الصيام كان في سفر، هل يجوز الصوم في السفر؟ الجواب نعم على مذهب الجمهور خلافا لأبي محمد بن حزم. ابن حزم بيقول بأن من صام في السفر بطل صومه، فهل يأخذ هذا القائل بقول ابن حزم بأن من صام في السفر بطل صومه؟ لا والله، لا يقول به أحد، لا من مصر ممن احتج بهذه الحجة، ولا من السعودية ممن احتج بهذه الحجة، ولا في بلاد الريف ممن احتج بهذه الحجة، لا يأخذون بقول ابن حزم في أنه وجب أن يفطر المسافر. وابن حزم احتج بأولئك العصاة، واحتج بليس من البر الصوم في السفر برضو، بأن وجب على المسافر أن يفطر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصوم في السفر، عندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عمرو بن أبي سلمة، قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ قال إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. خلاص، إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. طيب هنا في الصحيحين من حديث أنس قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في رمضان مسافرين وما فينا صائم. لاحظ وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواح حتى إن كان أحدنا ليضع راحلته على رأسه يعني بؤجة هدوم مثلا ولا حاجة بيحطها على دماغه من شدة الشمس من شدة الشمس. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصائم وعبد الله بن رواحة والباقي مفطرون وما قال لهمش أولئك العصاة. في الصحيحين من حديث أنس قال أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلم يعب الصائم على المفطر لا بيعيب ده على ده ولا بيعيب ده على ده لأن أصلا الصيام في السفر جائز. واضح؟ لكن لماذا قال أولئك العصاة؟ هو الجواب هو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ليس من البر الصوم في السفر. بمعنى مر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وكان مسافرا على زحام ورجل قد ظلل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مسافر وشايف زحمة وشايف واحد كده مرمي على الأرض وناس عمالة تظلل عليه واللي جاب له شوية مية واللي جاب له شوية مش عارف إيه واللي هوى عليه والكلام ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ قالوا صائم صائم. فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر. ليه ليس من البر الصوم؟ أي لمن كان هذا حاله لمن يشق عليه الصوم في السفر لمن يضره الصوم في السفر. واضح هذا؟ لمن يشق عليه الصوم في السفر فهنا ليس من البر الصوم في السفر. لذلك قال هناك أولئك العصاة لأن في الحديث نفسه أنه شق عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرب أمامهم كي يفطروا ومع ذلك ما أرادوا أن يفطروا فقال أولئك العصاة. يبقى ليست هنا ليس الحديث عبر فيه بعموم اللفظ وإلا لو كنا العبرة بعموم اللفظ إذن لا يجوز أصلا الصوم في السفر. واضح الكلام؟ ولا ضربنا بهذه النصوص عرض الحائط وهذا لا يقولون به. إذن العبرة هنا بخصوص السبب بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. واضح؟ إذن هذا الحديث لا تأصيلا ولا احتجاجا ولا علة ولا علة ينزل في هذا. سبحان الله. يعني طيب يعني الناس الآن المسلسلات متكدسة بالرجال والنساء على بعضهم البعض في المسلسلات الآن في هذه الأيام كي يستعدوا لرمضان بيعملوا لنا صدقة جارية يعني كي يستعدوا لرمضان. طيب أليس هذا تكدس وهذه تجمعات أيضا؟ ما رأينا لأحد لا من مصر ولا من السعودية ولا من بلاد الريف من المشايخ الذين ليس لهم إلا الرد على من يقول بالجماعة ورد يقول على الجمعة ما سمعنا بأنهم يبينون ويردون ويتكلمون وإنما مثل هذه الاستدلالات الحمقاء نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا يستلزم من سياق الدليل ومن صحة الدليل صحة الاستدلال لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. إذن الكلام أصلا كان على الصيام الذي في السفر الذي يجوز للمرء أن يصوم ويباح له ويجوز له أن يفطر ويجوز له أن يفطر. فأما إذا كان العبد ما يستطيع فهنا ما ليس عليه أصلا أن يصوم لأنه بذلك إنما يشق على نفسه. فالسؤال هنا: أي المشقة في الصلاة في الجماعة؟ أي المشقة في الصلاة في الجمعة؟ الخطيب ممكن يقوم يقرأ بعض الآيات، ممكن يقرأ حديث حديثين، لا يكمل 5 دقائق في الخطبة الأولى ولا 5 دقائق في الخطبة الثانية، ولكن تمت الخطبة، تمت الشعيرة. من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الاستدلال الذي استدلوا به، نسأل الله السلامة والعافية.